Bismillahirrahmanirrahim. Qal İmam Buhari gafarallahu lehu ve şeyhina ve cemii'l muslimin. Babu şefaati fi vad'i'd deyn. Qal hadathana Musa qal hadathana Abu Awana an Mughira an Amir an Cabir radiyallahu anhu annahu qal usiba Abdullah ve taraka iyalan ve deyna. Fatalabtu ila ashabid deyni en yada'u ba'dan min deynihi fa abaw. Fa'ataytu an-nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem fastashfa'tu bihi aleyhim fa abaw. Faqala sannif tamrak كل شيء منه على حدته عذق بن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم باب إيش؟ الشفاعة في وضع الدين نعم أحسن الله لي قال صلى الله عليه وسلم والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال صلى الله عليه وسلم فما تزوج بكرا أم ثيبا قلت ثيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ائت أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه فلما قدم النبي يجب وكزه ولا وركزه نسخة طيب صلى الله عليه ووكزه إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة في وضع الدين يعني في الحط منه وتنقيصه. ثم ذكر حديث جابر قال أصيب عبد الله يعني أبا جابر وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضها يعني أن يتنازلوا عن بعض ديونهم فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم أي طلبت منه أن يكون شافعا فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدة عذق ابن زيد على حدة والعذق هو القن واللين على حدة كذا عندكم؟ نعم على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك الحديث. ثم قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل يعني أنه أعيا وتأخر عن الجيش فوكزه وفي نسخة فركزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يعني من وراء ظهره حتى أسرع في السير وزال عنه الإعياء فقال النبي له بعنيه ولك ظهره إلى المدينة يعني لك أن تركبه إلى المدينة وهذا يدل على جواز البيع والشرط. قال فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس يعني فأذن لي أن أذهب إلى أهلي فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا أو ثيبا قال ثيبا وفي لفظ هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ففي آخر الحديث قال فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم يعني سهمه مع الغنيمة. فهذا الحديث يدل على فوائد منها مشروعية الشفاعة ولو كان الشافع إماما أو رئيسا أو كبيرا. وفيه أيضا دليل على بيان لؤم اليهود وخبثهم حيث لم يقبلوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عدم القبول خيرا لجابر رضي الله عنه ولأهله. ومنها أيضا بيان أو ظهور آية من آيات الله عز وجل حيث بارك في هذا التمر فقضاهم دينه يعني قضى الدين وبقي التمر كما هو عليه كأنه لم يمس. وفيه أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ بدعائه وتبريكه بارك الله تعالى في هذا التمر. ومنها أيضا آية أخرى في ما يتعلق بالجمل، أنه لو لما وكز الجمل أسرع وتقدم القوم، وكان من قبل جابر رضي الله عنه يريد أن يسيبه. وفيه أيضا دليل على جواز البيع والشرط، لأن جابرا اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة. وأما الحديث نهى عن بيع وشرط، فالحديث أولا فيه ضعف، وثانيا أنه لو أنه على تقدير صحته فإنه يحمل على الشرط الذي يتضمن محذورا محذورا شرعيا. نعم. أي فوكزه موسى فقضى عليه. نعم نعم. على ايش؟ على هذا الحديث انه وضع هذا التمر كله في البوم ثم هو دعا بالبركه في تمر البستان، لما قال اجعل هذا على حده وهذا على حده وهذا على حده، فدعا الرسول عليه الصلاه والسلام وبرك حتى انزل الله تعالى فيه البركه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: باب ما ينهى عن اضاعه المال. وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد، ولا يصلح، وقوله: ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع. طيب، هذه الترجمة اشتملت على مسائل. قال: باب ما ينهى من إضاعة المال. هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان ما جاء من النصوص من الكتاب والسنة في النهي عن إضاعة المال. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يحب الفساد، والذي في القرآن: والله لا يحب الفساد. وقول الفساد هذا شامل للفساد الحسي والفساد المعنوي. ثم قال: ولا يحب عمل المفسدين، والذي في القرآن: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مع أنه عندي ولا يحب عمل المفسدين. قال: وقال تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وهذا قاله قوم شعيب لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني من الآلهة والأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أن نتصرف فيها كما نشاء، إن شئنا حفظناها وإن شئنا ضيعناها. وهذا لا ريب أنه أمر باطل، فالله عز وجل قد نهاهم عن الشرك وعن إضاعة المال. قال: وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء جمع سفيه، والسفيه هو من لا يحسن التصرف. وقد سبق لنا أن السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق. السفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق. أما السفه في الدين فقد بينه الله عز وجل في قوله: وأما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من خالف الشريعة فعنده من السفه بقدر مخالفته. أفهمتم؟ والسفه في المال أن يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، ومن ذلك أن يغبن كثيرا. والسفه في الأخلاق هو مخالفة المروءة، بأن يخالف ما تقتضيه المروءة من الأدب والأخلاق. ولهذا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأضافها إليهم أموالكم، إشارة إلى أنه ينبغي لهم أن يحفظوها كما يحفظوا أموالهم. نعم. وقول: وما ينهى عنه من الخداع. ما ينهى عنه من الخداع يعني المخادعة، والخداع هو التغرير والمراوغة بحيث يظهر له خلاف ما يخفيه. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. قال: حدثنا عثمان. طيب، هذا الحديث يقول حديث ابن عمر قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. الخداع كما سبق هو التغرير والمراوغة بحيث أنه يظهر له خلاف ما يخفيه. وقوله هنا في الحديث: إني أخدع، الخديعة هنا إما أن تكون في الثمن وإما أن تكون في السلعة أو بهما معا، وهو شامل للبائع والمشتري. إذن إني أخدع، الخداع قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن الذي هو السلعة وقد يكون فيهما، وهو أيضا الخداع شامل للبائع والمشتري، فالبائع قد يخدع والمشتري قد يخدع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت يعني أحدا فقل لا خلابه. لا خلابه، لا هنا نافية للجنس، وخلابه اسمها مبني على الفتح، وخبر لا خلابه محذوف، والتقدير لا خلابة في الدين أي لا خديعة في الدين، لأن الدين مبني على النصيحة. ومعنى قوله إذا بايعت فقل لا خلابة، المعنى أن يقول للبائع: لا يحل لك خديعتي أو لا تلزمني خديعتك. وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع، لأجل أن يطلع صاحبه أنه ليس من ذوي العلم والدراية والبصيرة في معرفة السلع وفي أثمانها. فدل هذا الحديث على فوائد، منها: أولا، جواز تصرف من يخدع في البيع إذا تحفظ لنفسه واشترط ألا خلابه لقوله إذا بايعت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفه مع أنه قال قبل ذلك إني أخدع. ومنها أيضا ثبوت خيار الغبن، هذا الحديث أصل في ثبوت خيار الغبن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في خيار الغبن، هل هو ثابت أو ليس بثابت؟ فجمهور العلماء على أن خيار الغبن لا يثبت إلا بشرط، فإذا اشترط الإنسان وتحفظ لنفسه ثبت له الخيار وإلا فلا. واستدلوا بهذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترط، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. ووجه الدلالة أنه لو كان الغبن من غير اشتراط، لو كان الغبن موجبا للخيار من غير شرط، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غبنت فردد ما غبنت به، إذا غبنت فردد ما غبنت به. فلما لقنه أن يشترط دل ذلك على أن خيار الغبن لا يثبت إلا بشرط. أفهمتم؟ يعني لو كان خيار الغبن يثبت بدون شرط لقاله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني أخدع، قال إذا خدعت فردد ما خدعت به. وهذا مذهب جمهور العلماء. والقول الثاني أن خيار الغبن يثبت من غير شرط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قالوا: لأن الغبن غش وخيانة، ولو لم يثبت له حق الفسخ لكان فيه فتحا لباب الغش والخيانة، ففي إثبات الخيار درء للمفسدة وجلب وتحصيل للمصلحة. وأجابوا عن الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يشترط. أجابوا عن الحديث قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترط وإن كان الخيار ثابتا من غير شرط، لفائدتين. الفائدة الأولى أنه إذا اشترط وقال لا خلابة فله الخيار مطلقا ولو كان الغبن يسيرا لا يخرج عن العادة. قالوا: لأن قوله لا خلابة نكرة في سياق النفي فتعم. والفائدة الثانية قطعا للنزاع بين المتبايعين وحملا للبائع على أن لا يغبن ابتداء، لأنه إذا قال له لا خلابة عرف البائع أنه مهما غبن سوف يرجع عليه، وحينئذ يكون هذا فيه تحفظ من المشتري بالنسبة للبائع ومنعا للبائع من الغبن ابتداء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وارد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب، هذا الحديث حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. حرم أي نهى ومنع على وجه الإلزام، فالنهي هو المنع على وجه الإلزام. وقالوا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق من العق، وهو في اللغة بمعنى القطع، ومعنى عقوق الأمهات أي قطع ما يجب لهن من البر والإحسان، أي قطع ما يجب لهن من البر والإحسان. وضابط العقوق صدور ما يحصل به التأذي للوالد من الولد من قول أو فعل. فإذا صدر من الوالد ما يحصل به التأذي للوالد من قول أو فعل فهذا هو العقوق. وقول عقوق الأمهات، أمهات جمع أمها، وهو خاص بمن يعقل. أما لفظ الأم فهو عام لمن يعقل ومن لا يعقل. وقيل إن أمهات خاص ببني آدم، وفي غيرهم يقال أمات. طيب، وقولوا عقوق الأمهات جمع أم، أو بالأصح جمع إيش؟ أمهات، أمها. طيب، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بقول الأمهات، إنما خص الأمهات دون الآباء، ولم يقل عقوق الوالدين أو عقوق الآباء والأمهات، لوجوه: أولاً أن الأمة ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ بحقها بخلاف الأب، ولذلك أكثر العقوق يقع على الأم دون الأب. وثانياً أن حق الأم أعظم من حق الأب، وحرمتها آكد من حرمة الأب، فهي أحق بالبر والإحسان، كما في الحديث أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل لها ثلاثة أرباع البر، ثلاثة أرباع البر للأم والربع الباقي للأب. الوجه الثالث أن الغالب، يعني من الوجه الثالث من تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام الأمهات، الوجه الثالث أن الغالب في الناس أو في بني آدم أنهم يستضعفون أمهاتهم ويكبرون آباءهم، فلهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات. الغالب في بني آدم أنهم يستضعفون أمهاتهم، ولذلك تجد الإنسان أنه يخاف من أبيه، الصبي مثلا يخاف من أبيه أكثر مما يخاف من أمه. طيب، ثم قال نعم عقوق الأمهات ووأد البنات. الوأد مصدر وأد يئد وأدا، كوعد يعد وعدا. والوأد هو دفن البنت وهي حية، وقد كان أهل الجاهلية والعياذ بالله لجهلهم كانوا يدفنون البنات وهن أحياء، إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار. كانوا يدفنون البنات وهن أحياء إما خوفا من العار وإما خشية الافتقار. وقد دل على الأول وهو الخوف من العار قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم، أي يختفي عنهم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويقول في نفسه، يقول في نفسه لما يختفي ويقول في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني أيترك هذه البنت ولا يدفنها، يتركها على ذل وإهانة، أم يدسها في التراب ويتخلص منها؟ قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. إذن هذا الأول وهو أنهم يدفنونها خوفا من العار. وقد دل على الثاني وهو خشية الافتقار قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وهنا في سورة الإسراء بدأ الله عز وجل برزق، في سورة الأنعام بدأ الله عز وجل برزق الوالدين، وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد. في سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. والحكمة أنه في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفقر هنا حاصل وواقع، فبدأ برزق الوالدين اللذين أملقا. وأما في سورة الإسراء فقال خشية إملاق، فالفقر متوقع وليس واقعا، فهما غنيان لكن يخشيان من الفقر، فبدأ برزق الأولاد قبل الوالدين. وقوله تعالى في الآيتين من إملاق وخشية إملاق، هذا بيان للواقع، يعني لواقع المشركين فلا مفهوم له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات، أي حرم عليكم منعا وهات. وقول منعا وهات منصوب على أنه مفعول به معطوف على عقوق، ومعنى منعا وهات أي يمنع ما يجب عليه بذله من الحقوق الواجبة من مال أو منفعة كالزكاة والنفقة والشفاعة والشهادة. وهات أي يطلب ما لا حق له فيه من مال أو منفعة، فيكون والعياذ بالله جماعا مناعا. منعا وهات، منعا أي يمنع ما يجب بذله، وهات أي يطلب ما لا يحل له شرعا، فيكون جماعا مناعا، قد استولى عليه والعياذ بالله الفقر القلبي والشح والطمع. ثم قال: وكره لكم قيل وقال. في الأول قال حرم وهنا قال وكره، وهذا اختلاف تعبير، والمعنى واحد، لأن الله عز وجل إذا كره شيئاً فهو محرم، لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم، المكروه شرعاً هو المحرم. والدليل على أن الكراهة شرعاً تطلق على المحرم أن الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء قال في آخرها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه ذكر موبقات. وعليه يكون هذا من باب التفنن في العبارة، إن الله حرم عليكم ثم قال وكره لكم، فقوله وكره لكم هو بمثابة حرم عليكم. وكره لكم أولا قيل وقال، أي كثرة القيل والقال، كثرة القيل والقال. وكثرة القيل والقال يشمل أمورا، يشمل أمورا. أولا كثرة الخوض في كلام الناس، ماذا قيل وماذا يقال، فليس له هم إلا هذا. ثانيا مما يدخل في قيل وقال نقل الكلام من غير تثبت، يقولون كذا يقال كذا، فهمتم؟ بعض الناس يقولون حصل كذا، يقال إنه حصل كذا، وهذا مما لا أصل له، هذا داخل في قوله قيل وقال. ثالثا يدخل في قيل وقال ما يسلكه أهل الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته من الجدل الذي يؤدي إلى الشكوك والأوهام والتكذيب بالحق. قالوا فإن قيل كذا قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا من الأقاويل التي لا أصل لها. ولهذا كان أكثر الناس نسأل الله العافية، أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. كل ما بحثوه وجمعوا من العلم قيل كذا، فإن قيل كذا قيل كذا ونحو ذلك. وهذا هو علم الكلام، وعلم الكلام هو إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل، إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل، والإعراض عما جاء في الكتاب والسنة. هذا هو علم الكلام، أنهم يثبتون العقائد بالطرق الكلامية يعني بالعقل، ويقول ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه العقل نفيناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال. السؤال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول سؤال استجداء، سؤال استجداء يطلب فيه الإنسان المال، والقسم الثاني سؤال استخبار يطلب فيه الإنسان العلم بالشيء. إذن السؤال نوعان، سؤال استجداء وسؤال استخبار. أما الأول وهو سؤال الاستجداء فهو طلب المال، يقول أعطني مالا، وأما الثاني وهو سؤال الاستجداء فهو طلب العلم بالشيء. وهذا يشمل كثرة السؤال في العلم وكثرة السؤال عن أخبار الناس، يعني سؤال الاستخبار وهو طلب العلم بالشيء شامل لكثرة سؤال العلم وكثرة السؤال عن أخبار الناس. أما الأول وهو سؤال المال فلا ينبغي للإنسان أن يسأل أو أن يستجدي المال إلا عند الضرورة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعم وليس في وجهه مزعة لحم، أي أن عظامه والعياذ بالله تلوح، لأنه لما أهان نفسه ودفق ماء وجهه في الدنيا سلب هذه النعمة، سلبها يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي حديث قبيصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل، ويجوز رجل، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، ورجل أصابته جائحة فحلت له المسألة، ورجل أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول: لقد أصابت فلانا فاقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما سواهن يا قبيصة فهو سحت يأكله صاحبه سحتا. وأما كثرة سؤال العلم، نحن قلنا سؤال الاستخبار يدخل فيه سؤال العلم والسؤال عن أخبار الناس، أما كثرة سؤال العلم فهو محمول على ما إذا سأل تعنتا، إذا سأل علما لكن تعنتا، إما لإظهار عجز المسؤول وإدخال السلامة عليه، أو لضرب أقوال العلماء بعضهم ببعض، أو لتتبع الرخص، فمثل هذا ينهى عنه فهو داخل. فتجد مثلا يسأل: ما تقول في كذا، وهو لا يريد الوصول للحق ولا يريد معرفة الحق، وإنما يريد تعجيز هذا العالم. فإذا قال: ما تقول في كذا، أجابه: طيب ما جوابك عن كذا وكذا؟ فإذا أجابه أورد إرادا آخر، يريد أن يظهر عجز هذا العالم ويسقطه أمام الناس، أو يريد أن يضرب آراء العلماء بعضهم ببعض. فإذا قال: ما تقول في كذا، قال: أقول كذا، قال: لكن فلان أعلم منك يقول كذا وكذا. أو يريد أن يتتبع الرخص، فإذا سأل عالما: ما حكم كذا، قال: هذا حرام لا يجوز. قال: حرام، إذن نبحث عن غيرك، أحد يحلل. فيذهب إلى آخر يقول: لا بأس به، فيقول: هذا العالم، فيأخذ به. نقول: هذا أيضا من تتبع الرخص. وقد قال أهل العلم رحمهم الله: من تتبع الرخص تزندق. وأما من يسأل عن العلم للفائدة فهذا أمر مطلوب. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما نلت العلم؟ ما أسباب نيله للعلم؟ لأنه حبر الأمة وترجمة القرآن. فقال رضي الله عنه: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. بلسان سؤول يعني أنه إذا أشكل عليه شيء سأل، وبلسان سؤول وقلب عقول يعني أنه يعقل ويفهم، رزقه الله عز وجل فهما وعلما. والثالث: بدن غير ملون، أي لا يمل ولا يكل، يجاهد نفسه حتى أدرك العلم. وهذا أيضا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، فقد دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأما ما ينهى عنه من كثرة السؤال عن أخبار الناس فهو محمول على ما إذا سأل عما لا يعنيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبعض الناس تجد أنه إذا قابل شخصا يحرجه بكثرة الأسئلة التي لا تعنيه، فيتعرف عليه: أين تعمل؟ ما مرتبتك؟ كم راتبك؟ كم لك من الأولاد؟ أين يعملون؟ أين يدرسون؟ أين يسكنون؟ أين يعني لا يدع شادة ولا فادة إلا سأل عنها، مع أن هذا فيه إحراج. يعني قد يكون هذا الرجل تقول: كم لك من أولاد؟ قد يكون عقيما ما عنده أولاد، فتوقعه في ماذا؟ في الحرج. فإلزم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وذلك أن ترك الإنسان ما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يسأل عن أحوال المسلمين ولا يعرف أحوال المسلمين، لكن التعنت في السؤال أو إحراج الغير في السؤال هذا مما ينهى عنه. ثم قال وإضاعة المال. وإضاعة المال يشمل أمورا، أولا أن يصرفه في وجه غير مشروع، كأن يصرفه على أمور محرمة أو فيما لا فائدة فيه في دينه أو دنياه. فكون الإنسان يصرف المال في أمور محرمة أو في أمور ليس فيها فائدة، ليست محرمة لكن بذلها ليس فيه فائدة، نقول هذا من إضاعة المال. وثانيا من إضاعة المال ترك حفظه حتى يضيع، بحيث يكون عرضة للسرقة والتلف أو أن يسلط عليه السفهاء والصغار حتى يضيع. فمثلا تجد أنه يوقف سيارته في مكان ولا يبالي، تكون مفتوحة النوافذ فيأتي من يتلفها، نقول تركه للسيارة في هذا المكان مفتوحة هذا من إضاعة المال. أو يكون عنده بهائم ولا يرعاها أكلا ولا سقيا ولا رعاية، هذا أيضا حتى تتلف، هذا من إضاعة المال. وإنفاق المال الذي أعني المال جعله الله عز وجل قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا، إنفاق المال ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن ينفقه في أمر واجب، فهذا واجب كالزكاة والنفقة الواجبة على الأهل والأولاد. والقسم الثاني أن ينفقه في أمر مستحب كصدقة التطوع ووجوه البر والإحسان. والوجه الثالث أن ينفقه في أمر مباح فحكمه أنه مباح. والرابع أن ينفقه في أمر محرم، أن ينفقه في أمر محرم فهذا محرم ويسمى تبذيرا، ولهذا قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والقسم الخامس أن ينفقه في أمر مباح زائدا عن الحاجة، فهذا إسراف. وهذا هو الفرق بين الإسراف وبين التبذير. فالإسراف هو تجاوز الحد في أمر مباح، الشيء مباح لكن يتجاوز، كما لو مثلا كان يكفيه خبزة أو خبزتين فيشتري 10 ثم يتركها، نقول الأكل أو الشراء مباح. ولهذا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل مباح والشرب مباح لكن نهى عن الإسراف. أما بذل المال في المحرم فهذا يسمى تبذيرا، ولهذا قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذا هو الفرق بين الإسراف وبين التبذير. فالإسراف هو بذل المال في المباح زائدا عن الحاجة، وأما التبذير فهو بذله في المحرم. فهذه وصايا من الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نعمل بها. نعم. الله أعلم. ناخذ مسلم. نعم. وكره قيل وقال بعض قيل وقال قد يكون مباح. مثل هذا قيل وقال كثرة الخوض في أحوال الناس من غير فائدة، يعني يكون محرم ها؟ قد يصل إلى درجة التحريم، قد يصل إلى درجة التحريم، يعني مهما وش قال وش قال فلان وش فلان راح فلان وش قال ما تدري وش قال، إيه شف لي وش قال، تحاول تعرف ماذا قال، يعني يحاول. طيب ما فائدتك؟ هو السؤال ماذا قال فلان لفلان، ماذا رد عليه، كل هذا من أقول إضاعة الوقت وإضاعة الجهد. نعم.